ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا نواصل عملنا في دورة فقه اللغة المعاجم، ووصلنا إلى اللقاء الرابع اللي هيتفرغ ويستوعب هذه المحاضرة للكلام عن مدرسة الترتيب الألفبائي. خلونا نغوص قليلا في فكرة دوافع تأسيس المدرسة المعجمية الجديدة أو مدرسة معجمية جديدة، ويكاد يكون كلامنا ده منطبق على كل تأسيس لاتجاه جديد بيحدث في الأمة وفق نموذج معرفي مستقر لا يتخلف في ثلاث مسارات. يعني دايما نبحث دوافع النشأة لأي مدرسة، لأي تيار فكري، لأي مذهب، لأي فكرة عملية في تاريخ الأمة، بيكون حاكمنا دايما منطق التيسير، يعني في رعاية لمنظور المستعمل، اما انه في مسار. انتوا معانا يا شباب؟ ومكملين ليه؟ وسعوا مكان لغيركم. تيسير ده اما ان يكون في خطوات سابقة انا بعمقها بطورها بضيف اليها، وده وارد جدا في الشأن العملي. يعني لو رجعنا مجموعة الادوات اللي بنستعملها ولاحظنا فارق ما بين الأجيال في مجموعة هذه الأدوات، هنلاقي إن في وظيفة أساسية. التلفزيون اللي اشتريناه كلنا في يوم من الأيام بيعرض صورة، والصورة متحركة أو متلبسة بصوت. الخطوة اللي بعد كده ملون. الخطوة اللي بعد كده بجهاز التحكم عن بعد. لما تيجي تاخدي ترصد الفارق بين الثلاث أجيال دول، الابيض والاسود والملون وبجهاز التحكم عن بعد، هتلاقي منطق التيسير هو الحاكم. انا عيني على المستعمل وانا بطور اداء الاله دي. المعجم كده دوافع التاسيس لمدرسه جديده كامنه في انه منشئ المدرسه الجديده عينه على المستعمل. انا المدرسه اللي قبل مني وصلت لحد فين في التيسير على المستعمل، وانا دوري ايه في اضافه ابعاد اخرى في التيسير عليه. ده جانب مهم جدا هنرجع له حالا واحنا بنتكلم عن دوافع تأسيس مدرسة ترتيب الألفبائي. البعد الثاني بعد التجديد. احنا قلنا الحضارة الإسلامية مسكونة بهاجس اسمه الإتقان، وبهاجس ثاني اسمه التراكم المعرفي. هي الأمة كترتها كده، جزء من تكوينها العقلي والعصبي، جزء من بناء النموذج المعرفي. الأمة دي ما تعرفش، ما تتقنش. الإسلام قال لها كده، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما ينفعش ما يضيفش إلى من قبله، يبقى الإتقان. الجانب الثاني التراكمي، في حد قدم للأمة منجز في صورة نصف متر، هو عمل اللي عليه في اطار عصره. طب الجيل الجديد، المدرسه الجديده، ترفع المبنى ده لمتر الا ربع، المدرسه اللي بعدها ترفعه المتر، المدرسه اللي بعدها ترفعه المتر ونص. ده سياق عقلي في الأم، سياق عقلي ونفسي، انه حد ويجادل، هو عايز يجدد وحد عايز يضبط التجديد بعقلية الاتباع في كل ملامح الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يموت دون أن يجمع المصحف بين دفتين، دون أن يجمع القرآن بين دفتين، جمع لكنه مفرغ في صدور الرجال وفي وسائل ذاكرة خارجية وسائل كتابية متنوعة. أول جيل احنا عايزين نجمع المتشتت ده في، والاختلاف مش الاختلاف حوالين قيمة التجديد، الاختلاف حوالين ضبط هذا التجديد بالأصل الاتباعي. لا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله الأول كده، فما زلت به حتى شرح الله صدره لما شرح صدري إليه. بعد قدر من المجادلات ومن النقاشات وبين المقاصد وبين الأهمية والروح الجديدة والتيسير على المستعمل وحفظ الكتاب، بعد قدر من الجدل العلمي والرد والأخذ، استقرت الأمة أنها تنتقل خطوة جديدة. أنت رافض الجامع ليه؟ لا، ده رسول الجامع كتب والقرآن بيقول علينا جمعاء. خلاص خلص من الإطار النظري الحاكم، يروح منتقل إلى حصل إيه؟ أنه طور شكل الجمع وحيزه في مصحف واحد. اللي بعديه في نفس الإطار اللي بعديه يجي عايز يضيف فكرة التجديد الإتقانية والتراكمية، هاجس. فالمدارس المعجمة بتعمل كده، بتيجي مدرسة جديدة في دوافع تأسيسها الأساسية أنه عايز يعمل عملية تجديد إضافة. النقطة الأخيرة التنافسية، في حاجة اسمها المدارس العلمية زي فرق الكورة كده، زي المذاهب كده، زي الأحزاب السياسية كده، في إطار العافية الحضارية لأي أمة من الأمم بيحصل تنافس مفيد للأمة. خلونا نضرب مثال كده، فريق سين يفوز ببطولة، فريق الصاد المنافس مش عنصرية ولا يحرص أنه يفوز بالبطولة الثانية، يقول لك قضي الكرة معرفش الإيه. في الدول اللي فيها قدر من الديمقراطيات تنافسية، الجمهوري يفوز السنة اللي بعدها الديمقراطي يفوز، المحافظين يفوز اللي بعدها العمال يفوز، وفي الآخر المستفيد المستعمل. انت كسلت شوية اركن على جنب، نجيب حد للسلطة ما يكسلش، فلما يجيب حد غيره يبقى فيه دافعية انه يرجع. في المدارس العلمية، المدرسة البصرية تعمل العين الكوفة واحنا كده نقعد نتفرج عليهم عمالين يحرزوا فينا جوان وياخدوا بطولات واحنا، فيروح المدرسة الكوفة التنافسية المقابلة عاملة ابتكار جديد يواجه ابتكار المدرسة السابقة، يواجه رياء. التلاتة دول دائما وانت بتتكلم عن مدرسة جديدة لازم تستصح في ذهنك، لانها مؤشر ممتاز لفهم العقل الكامن وراء ظهور هذا النظام الترتيبي او التصنيفي. خلاص يا عم كفايه ليه؟ انتوا عايزين ايه؟ اتعبوا شويه يا سيدي في البحث. في ناس تقول لك كده، يا اخي انت مش عايز تتعب. انا مش وظيفتي ان انا اتعب، وظيفتي ان انت اللي تتعب علشاني. الامه مسكونه بهذا الهاجس لانه في حد غيري في تداول النفع في الامه هيتعب علشاني فيما يفهمه، فيحصل ان انا بدينه اللي ما عرفش يعمله بما ييسر عليه، عشان هو لما يجي يعمل اللي انا ما عرفش اعمله يعمله ايه؟ يعمله بمنطق تيسير، فيحدث فكره الارتقاء، فكره التقدم، فكره التحضر العام. ايه الاجواء اللي ادت الى تاسيس مدرسه معجميه جديده؟ صعوبه، تضييق مساحة الإفادة، العين محاكمته إلى مستهدفاته تنجحه، ودي نقطة مهمة جدا. ما نيجي نحكم دايما على حاجة احكم في اطار ما يستهدفه. هو عايز ايه؟ انت زعلان مني ليه؟ مش انت كنت عايز واحد اتنين تلاتة؟ انا عملته اللي مزعلك. يبقى دايما انت بتحاكم مدرسة علمية وتحاكم فرد، تحاكمه على المستهدف المعلن مش على تصورك انه كان لازم يفهم. يا سيدنا ادراكات العقلية قليلة، انت ليه بتصرف ان انا فهم اللي حضرتك عايز اقوله لي وانا نفذه، لكن ما تقوليش وبعدين تقول المفروض تعمل. المفروض ده منين؟ انا قدراتي العقلية ما وصلتنيش المفروض ده. فمدرسة العين في اطار المستهدف المعلن، حصر المهمل والمستعمل ولو باطار النظري بعناصره الثلاثية، الترتيب الصوتي اللي مفيش مساوغ لتجاوزه علميا، فبدأ يعمل ذوق الحروف او ذوق الاصوات من الحلق لحد الشفتين، فرتب المخارج من اقصى الحلق العين لحد الشفتين اخر صوت الميم، وبعدين رمى المتغيرات المتعلقة باصوات العلة في الاخر. منطقي. الابنية انا حصرت الكلمات بتدور من الثنائي للخماسي، مفيش كلمة اقل من كده، ومفيش كلمة بعد خمسة الا والحرف فيها اللي فوق الخمسة زائد. التقاليد، لأنه ده المنطق العقلي الرياضي الوحيد الذي يصنع ما يسمى بالصور الاحتمالية الحصرية للكلمات. اللي موجود العرب تستعمله مستعمل بشرحولك، واللي مش موجود. فمن ناحية محاكمة العين لأهدافه ولا تقدر تفتح بقى، ولا تقدر. نموذج عبقري عمل التصميم ونفذه وفق آليات التشغيل، أما أنا بحكمه ليه؟ لا، في منظور تاني. أنا بحكمه وفق منظور مهم جدا في الدرس المعجمي أو في النظرية المعجمية اسمه اليوزر برسبكتيف، منظور رعاية المستعمل. والأمة مسكونة بالهاجس ده. قلت إن واحد من أهم الخصائص العامة للشريعة للإسلام أنها شريعة ميسرة. النبي صلى الله عليه وسلم جئت بالشريعة السمحة، والشريعة السمحة تجليتها في كل مناحي الحياة. الشريعة السمحة دي إن دي قدر من الحرية وتبسط معها، تشربي حاجة، تاكلي حاجة، تمد رجل، ابني، هذه شريعة سمحة. لكن مش ده الإطار المعاملي أو السلوكي بس، إطار الشريعة السمحة، لأنه إحنا الإسلام في أحكامه التكليفية الخمس كل أفعال الإنسان بتخضع للأفعال التكليفية، كل الأفعال بما فيها التعليم والتعلم، طب التعليم والتعلم لما تيجي تقول لي بتعلمني ما بتيسرش عليا ليه؟ أنت ضد روح الإسلام؟ أقول لك أنا ضد روح الإسلام لو أنا ما بيسرش، لكن في منطق للتيسير. فجه وفق محاكمة العين، وفق منظور التيسير ورعاية المستعمل، أخفق بامتياز. ليه؟ لأنه في صعوبة. تفضل يا بابا. في صعوبة؟ في صعوبة. والصعوبة لها معامل قياسي يا أولاد عشان نستريح. ما تحكم على أنه حد أخلاقه صعبة، تعاملاته صعبة، ان المنهج الفلاني صعب، ان الآلة الفلانية في تشغيلها صعب، ان وسيلة الاتصال الموبايل ده الاوبشنز بتاعته معقد. في معايير. ايه المعايير؟ في معايرين ثابتين لا يتغيران في كل الحياة، سماها ثنائية التاء، التوفير والتيسير. يطلع توفير مجهود او توفير وقت. لو انا عندي آلة بتحقق لي وظيفة في خمس دقايق، لو عندي آلة بتحقق لي نفس الوظيفة في دقيقتين يبقى احسن، بناء على معامل اسمه معامل التوفير، وفر لي وقت. لو عندي آلة بتعمل لي وظيفة بقرشين ساغ، وعندي آلة بتعمل لي نفس الوظيفة بقرش ساغ، يبقى احسن. ميسور جدا ويقدر يتقاس. نفس الحكاية، التوفير في الجهد والتوفير في الوقت، المعامل المؤازر ليه والمساعد ليه التيسير، العمليات بسطتها حجم المخاطر قليلة. فتعالوا نطبق وفق منظور رعاية المستعمل. لا، العين عايز اكشف فيها عن كلمة عمرة هتطلب نوع من المجهود، واحد ان نعرف الترتيب، فيبقى العين مع الراء قبل الميم، مجهود سابق الاعداد والاستعداد ليه اللي هو بحفظ الترتيب الصوتي، عين وحاء لاخر. اثنين، اعرف انها بنية ثلاثية فتجاوز السناء وروح لها في البنية الثلاثية الصحيحة، وعايز اعرف سابق تجهيز لها بانه اي مادة في اي باب من ابواب العين مقسم على اربع ابنية، ثنائي ثلاثي رباعي خماسي. ثلاثة، وعايز اعرف انه الكلمة دي حصريا ليها ست تقاليد. الحكاية دي على ما استجمعها حتى لو خدت 10 ثواني اسهل ولا انا احط الكلمة في الحرف الاولاني العين من المعجم وخلاص، لا تبص على بنية ولا تبص على ترتيب صوتي ولا حاجة. لا طبعا، التاني ده اللي قلص عمليات البحث والكشف اسهل واوفر. وبالتالي عما نحط دلوقتي مدرسة ترتيب الالف باء في مواجهة العين، لا دي صعبة جدا. دايما الصعوبة تعمل عملية تضييق لمساحة الاستعمال، دايما كده. على مستوى العلاقات الاجتماعية، جبلة النفوس على حب من أحسن إليه، أي حد ييسر للناس يحبوه يلتفوا حواليه ينتخبوه، أي أيا كانت تجليات التعامل. يقول لك أنا هجنن كل ما يحصل انتخابات فلان ده يفوز، في الأجواء الطبيعية مش التزويرية بتاعتنا. احنا كان الشعار زمان كان فيه برنامج كده اسمه سكوت، لا بقى سكوت هنزور. فده الشعار الدائم دلوقتي، لو الاجواء طبيعيه لا اللي الناس بتحبه هو اللي بتنتخبه بشكل طبيعي الميسر بالنسبه له. المنطق ده تعالي طبيعي على المعجم، انا بروح للكلمه اعرف بس الحرف الاول منها اوصل لها. النمط الثاني، لا ده انت تعرف الحرف الاول عشان تعرف لازم ترتب صوتي وعدد حروف الكلمه في طرف البنيه وعدد تقاليدها، يا دي مش هستعمل. فكره التيسير. وبصوا على الاجهزه، كل ما يكون الجهاز معقد الناس تخاف فيضيق مساحات التعامل. ازاء صعوبه استعمال العين وازاء تضييق مساحات الاستفاده مع الحاجه الملحه الى انه الانسان في الطبيعه الاسلاميه النقيه الناس عايزه تتعلم بشكل فطري، لانه العلم يعني نجاة من اللعنه اللي جت في الحديث، فالناس مدفوعه فطريا انها تتعلم. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا مين؟ الثلاثه متعلمين، الا ذكر الله او عالم او متعلم. فالفكره الاسلاميه في بساطتها الفكريه الطبيعيه عايز ايه؟ عايز ان الحيتان في البحر تدعو لبتوع العلم دول، فهو عايز يبقى كده. ولسه رغم كل التشوهات اللي اصابت المسلمين لسه العلم اعظم معامل من معاملات الحراك الاجتماعي في الامه المصريه المسلمه الى الان رغم يعني سيطره الاستبداد، رغم سيطره راس المال الفاسد، رغم لسه الراجل البسيط والراجل الغني، المتعلم واللي مش متعلم، يقول لك يا ابني انا هصرف كل اللي عندي عشان تتعلم. ده مين ده؟ يطلع اي حد، يطلع الفلاح ويطلع الزبال ويطلع العامل ويطلع اللي في الشارع ويطلع الاب ويطلع الام ويطلع المتعلم ويطلع الجاهل. لسه في جزء كده جين اسلامي مركوز في فطر الناس المسلمه البسيطه خالص، انه عايز ابنه يتعلم، وانه التعليم ده وسيله لتحقيق الحياه. لسه هو مصدق الحكايه دي على الرغم انه نال منها تشوهات مرعبه جدا. فالحياه عماله تدفعه في انه يستعمل المعجم عشان يزيل معنى الكلمه، عشان ما تقفش عائق في تحصيل المعلومات. وده اول عائق بيقابلك، اول عائق بيقابل في العلوم الشرعيه في العلوم غير الشرعيه، ان انا مش فاهم الكلمه. في الجغرافيا بيقول لي الاخاديد الارضيه، وانا عايز ابقى شاطر في الجغرافيا واجيب 20 من 20، فعشان افهم الاخدود ده هروح حاضر للمعجم، قول لي الاخدود الشق المستطيل في الارض بس، مجرد اعرف كده اجي اعرف ارسمه. نيجي يقول لي ارسمه، اروح عارف ان انا برسمه بطريقه معينه، ويبقى هو ده الجزء الغائر من الارض، هو ده الاخدود. بس امتى عملته؟ امتى توصلت لمعرفته وامتى توصلت لتمييزه عن بقية انواع التدريس الاخرى لما ازلت الغموض المتعلق بالكلمة اللي هيزلها لي المعجم. انا عندي عندي عندي ماكينة مش عارف استعملها او على ما استعملها تطلع روحي فرو عامل ايه مش عايز. عبقرية مدرسة الالفبائية اللي ظهرت سنة 2204 هجرية على ايد واحد اسمه ابو عمرو الشيباني بمعجم اسمه الجيم، ونعرف سما الجيم ليه بعد شوية، انه قال ايه؟ قال كده: وانا اريد ان ادل الناس على نظام لترتيب الكلمات على طرف الثمان. ايه طرف الثمان ده؟ قال قريب التناول جدا، سهل من كل احد. فبدأ يسأل نفسه ايه النظام الترتيب اللي سهل لكل احد؟ قال انك تحط الكلمات داخل معجم مراعيا الحرف الاول من كل كلمة على ترتيب هجاء المعجم المألوف للناس. وفعلا هات اي حد، اي حد، امي مش امي، زمان قوي كانت امهاتنا او جداتنا اللي مش متعلمات، انا ملوش قصد من التعليم، كانت تداعب الولد الصغير وتناغيه ايه وهو عنده سنتين ثلاثة، تعلمه ألف ب، قول ورايا ألف، صح؟ ب ت، مين دي؟ مش مدرسة حضانة، مش أستاذة، دي ست عمية في الأرض الزراعية. فرحتها لما تلاقي جزء من فرحتها في ملعبة أولادها إنها إيه؟ تحفظوا الألف بائية. فعبقرية الاكتشاف في المدرسة ده إيه؟ في الوقت المبكر ده، العين الصعب، العين اللي محدش بيستعمله من الشرائح بكتير، كانت عبقريته انه يصل الى نظام ترتيبي بسيط. وكتير جدا من عبقريات الاشياء انك تلتفت لبساطتها. فبس انا هراعي الحرف الاول، هراعي الحرف الاول، ابقى يسرت على الناس لانه مش محتاج يحفظ الترتيب الصوتي. الناس كلها عارفه ترتيب الالف باء، الف باء تاء ثاء جيم حاء، كل الناس. ولو مش حافظه يبقى حافظ ثلاث ارباع، والباقيين يبقى سهل شويه يحفظه. يبقى عملنا مدرسه جديده، بقى عندي طريقتين يوصلوني الكلمه. اللي شايف نفسه متميز وبتاع اصوات وحافظ المخارج وموزع الاصوات على المخارج وعاجبه حكايه الابنيه والتقاليد، يروح للايه بقى عنده دايما كده. الأمة في تجديدها أما يخلق لطريقين أحسن ما يخلق طريق، دايما كده. تنوع ميزة وليس عيبا، التنوع ميزة مش عيب. رقم ثلاثة التنافسية. أبو عمرو الشيباني مدرسة الكوفة، فيقول ايه المدرسة الخصم المنافسة ليا، المدرسة العلمية المنافسة ليا، حد من عندهم خد نوبل فزاد معامل تقديرها في الترتيب العالمي. طب انا السنة اللي بعدها اخد انا كمان نوبل، اروح طالع زيها. المثال البسيط التافه اللي انا قلته ده انا قصده انه فكرة التنافسية عائدها في الاخر على الامة، مش تنافسية عنصرية. مدرسة البصرة رائدة، اول معجم عربي، بس صعب. احنا مش اول معجم، بس هعمل معجم يسحب البساط من تحت رجلك وكل المستعملين يقولي. شوفوا التنافسين عامله ايه. المدرستين لما يتصارعوا لصالح الامه، يتنافسوا لصالح الامه، العقل المنتمي واللي عنده ولاء بيعمل ايه؟ نعم، اذا اقام خلاص نقف عند اما يقيموا يقيموا هنيجي. حاضر يا سيدنا، يلا يا ولاد ونرجع عند الحته بتاعه التنافسيه دي ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نعود الى ما كنا توقفنا امامه او عنده. اتفقنا على انه في ثلاث دوافع تأسيسية لظهور أي مدرسة معجمية جديدة. بنتكلم تطبيق ده على مدرسة العين، واضح جدا من فكرة الاكتشاف اللي يكاد يكون أقرب إلى الإلهام، إنه يستثمر وسيلة ترتيبية متاحة للجميع بمعنى الكلمة، نعيد تنظيم وترتيب الكلمات مراعاة للحرف الأول منها اللي هيتسمى فيما بعد وهيسيطر بشكل عنيف إلى أبعد الحدود على التاريخ المعجمي المعاصر فيما يسمى في الدراسات الغربية بالألفابيتيكال أوردر أو النظام الألفبائي. فيش معجم يصدر الآن بغير هذا الترتيب لا في الغرب ولا في الشرق. يعني المنهج المهيمن هو أنظمة الترتيب الألفبائي في الموسوعات، في الأدلة، في القوائم، دي كلها مراجع نوعية بتستعمل الترتيب، المعجم، الموسوعة، الدليل، القائمة بكل أنواعها. مثلا عندنا ما يقرب من 20 نوع من الأدلة كلها بتستعمل الكلمة السر العبقرية اللي تنبه إليها واحد من المسلمين كان دافعه ديني، إنه مقصد تيسير، مقصد عظيم من مقاصد الدين، سمة أساسية. احنا بنقول إن الإسلام سمح، بنقول إنه لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، تطبيقات العملية على أرض الواقع، إنه في تجديد. بيطور بإنشاء مسار جديد. احنا بنمتدئ حد لما يعمل طريق جديد موازي لطريق قديم. يعني كفاءة نظام سياسي بالجودة أحيانا في إنه يخلق مسار نوعي جديد ينوع به تحقيق رغبات الناس. عاملين طريق معرفش زراعي فيعمل صحراوي يوصل لنفس النقطة، يعني فيعمل معرفش طريق سريع. بتقاس رفاهيات الدول دلوقتي بشكل من أشكالها، يعني في الخارج مش عندنا، احنا لسه ما وصلناش لحد الكفاف عشان بس ما حدش يقارن، انه يوصلك للمنطقة بتنوع، يعمل مترو ويعمل مترو باص ويعمل باخرة ويعمل قطار وكلهم يودوك حتى واحدة. فكرة انه بيحترمك ويسر لك فمسارات التجديد. التنافسية العلمية اللي أدت إن المدرسة تبدأ ريادة أول معجم، فالمدرسة الثانية ترد عليها وعينيها على الأمة فتسحب بصوت كل المستعملين ناحيتها وتقول أنت يا بتاع العلم خلي لك أنت بتوع العلم والأصوات اللي عايزين يستعملوك، أنا كل الأمة هتجيلي. الثلاث دوافع كانوا وراء ظهور مدرسة الترتيب الألفبائي. بنيجي نبص على التصنيف بقى وركزوا معايا لأن المسألة فيها فروق ضيقة شوية. مدرسة الترتيب الألفبائي التقليدي المفروض ما نكتبهاش لأنه مفهوم من غير كلمة التقليدي دي إنها مدرسة الترتيب الألفبائي اللي من الأول للآخر، اللي بترتب الكلمات من اليمين للشمال في حركة اتجاه القراءة الطبيعية، عشان كده بيسموها التقليدي. لكن ما نقولهاش لأن احنا نقول في المدرسة اللي جاية الأسبوع اللي جاي مدرسة الترتيب الألفبائي المعكوس، يبقى الألفبائي بس هي التقليدي حتى لو ما قلناش كلمة التقليدي، لانها تتميز بكلمه المعكوس لو احنا قصدين مدرسه القافيه اللي هي هتمشي بالعكس، هترتب الكلمه من ورا لقدام لاعتبارات فنيه في مسيره الكتابه عند العرب، في مسيره التاليف عند العرب، لان العرب بيحبوا نمط معين من الكتابه قائم على احترام الساجع اذا كان نث، وقائم على تقبيس القافيه اذا كان شعر. النمط ده هيناسب المدرسه اللي جايه ان شاء الله. المدرسه الالفبائيه بصوا كده للتخطيط ده، ده احنا كنا ناجين مدرسة الترتيب الألفبائي هي المدرسة اللي بتحط الكلمات حسب الحرف الأول منها في كل باب. كل الكلمات الأول همزة في باب الهمزة، الأولها باب في باب الباء، الأولها تاء في باب التاء، الأولها ساء في خلاص. ايه اللي انت عملت ده؟ لا استنى، كلمة ألفبائي دي بتتفهم بطريقتين، طريقة شائعة عندكم جدا اللي هي الترتيب الألفبائية الهجائية العادية، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء إلى الياء. وده المعلوماتكم بيسموه الترتيب الألفبائي المشرقي، او ساعات بيسموه تسميه دمها تقيل شويه الابتسي اللي هو الف باء تاء انثى ابتس جحهم يعني. ده عند المشارقه بس. المشارقه منين؟ من مصر وانت رايح جهه الشرق يعني. اخر حدود استعمالات الترتيب الالف باء المشرقي الابتسي فين؟ في مصر. اللي بعد كده في حاجه اسمها الترتيب الالف باء المغربي، انتوا ما تعرفوش للاسف، ما اعرفش ليه. لا يا جماعه انا اللي لكسيس مش انتوا، لو تهتي الدنيا هتتهد فوق دماغك. وما عندناش الات رفع انقاض وامورين الايه اخر نهايه حدود مصر كل المشرق، الشام، فلسطين، الجزيره، العراق، اي حته كده. ايه بالنسبه لكم انتوا كده نهايه مصر؟ يبقى فين احنا بنمشي؟ ازاي بنمشي كده؟ صح، من ليبيا وانت طالعه. ده اسمه النظام الالفباء المغربي، هو نفس النظام المشرقي بس بينقل مجموعات من الاصوات قبل مجموعات اخرى. يعني مثلا انت عندك سين شين صاد ضاد، صح؟ هو عنده سين شين عين غين واخر الصاد والضاد ورا، في ترتيبه كده. وعندنا داخل الالف ده لما يتقال الالف بائي او الهجائي يقصد بيه ده. طبعا ده الشائع فالناس ما بتفكرش في غيره، ده قليل شويه لكنه موجود وعليه معاجم هقول لكم عليها دلوقتي، مترتبه بالترتيب الالف بائي المغربي، لان المستعمل هناك الام بتغني لابنها الصبح الف باء تاء ثاء عين غين صاد ضاد، مش زين؟ ترتيب مختلف شويه. ساعات بيطلقوا من سبيل التجاوز على الترتيب الالفبائي الهجائي تسميه الابجدي، وده غلط. الابجديه غير الالفبائيه. كان ممكن نقبل ان هم يتساووا لو ما فيش معاجم بالترتيب الابجدي المختلف عن الترتيب الالفبائي، لكن عندنا ترتيب ابجدي مختلف عن الترتيب الالفبائي. ايه الترتيب الابجدي ده؟ اللي هو الف باء جيم دال، ابجد هوس حطي كلم صعفص قرش، اللي هو الترتيب اللي بيسموه ترتيب الالفبائيه الساميه القديم. الشائع جدا هو ده، تاسيس المدرسه وامتداداتها الغالبه على المشرقي. اقل منها بكثير ترتيب الالفباء المغربي، منه مثلا مشارق الانوار على صحاح الاثار للقاضي عياض، معجم لغوي بيشرح الفاظ ثلاث كتب حديثيه، الامام البخاري، الامام مسلم، الموطأ. نرتب الكلمات ترتيب الفبائي مغربي مش مشرقي. الابجدي لا يوجد منه معاجم لغويه عامه، لكن في معاجم اصطلاحات. الكلمات الاولها باء، الالف في الباب الاول، الاولها باء في الباب الثاني، الاولها جيم في الباب الثالث، الاولها دال في الباب الرابع. غالب المعاجم من المصطلحات اللي عملها الكشاني الصوفي الكبير، معاجم مصطلحات الصوفيه بترتبها ترتيب ابجدي. مالناش دعوه بيه، احنا بنتكلم دلوقتي عن المعجم العام، لكن كان مهم قوي تعرفوا الترتيب الالفبائي المشرقي، ده اللي نقصده. واحنا مش مغاربه فمش هناخد معجم مغربي دلوقتي، لكن في ترتيب الفبائي مغربي، وضربت لكم مثال عليه على تطبيقاته في مشارق الانوار على صحاح الاثار للقاضي عياض. وبعدين عامل السهم ده ان شاء الله. لو حطينا كلمه هنا كده الفباء الجذري تطلع لنا مدرسه جديده اسمها الالفبائيه الجذعيه. يعني لو انا عايز ابحث عن كلمه استضراب في معجم الفبائي مشرقي جذري، اعمل ايه؟ ايه مفهوم الجذري؟ ما تعيديش الكلمه تاني، ارجع لاصل الكلمه. هي قالت لاصل الكلمه، حضرتك قلت الوسيله اللي نرجع بيها لاصل الكلمه، هي التجريد. ايه مفهوم التجريد؟ ثلاث ثلاث عمليات قد تجتمع معا في حاجة وقد تجتمع معا وقد ينفرد واحد منها بس وهو ده مفهوم التجريد. ايه مفهوم التجريد؟ عايز اجرب كلمة ورجحها للأصل. هو نفس المعنى اللغوي اللي في ذهنكم. تجريد يعني تعريض. لو قلنا فلان تجرد من ملابسه يعني ايه؟ يعني رجع الى الشكل الصيغة الاصلية اللي ربنا خلقه عليه اللي امه ولدته عليه مش كده؟ تعالوا نتعامل مع الكلمة كده على انه بني ادم لابس هدومه وعايزين نجرده منها. وارد ان يكون التجريد ده ان انا احذف الزيادات. اذا لازم احفظ الزيادات عشان لما اجي اجرد ما اغلطش. احذف الزيادات بس ما احذفش حاجة من الاصول. قالوا الزيادات دي مجموعة حروف بتجمعها كلمة سألتموني بتتزاد لمعنى. سألتمونيها او هناء تسليم او هويت السمان او تلا يوم انسه. اي جملة من دول بتحفظني العشر كلمات. اما شيل الكلمات دي الحروف دي لازم يتبقى عندي على الاقل ثلاث حروف صالحة لأداء معنى. خلاص ده عندي معيارين. ايه بتعرف ان انا جردت اصلا انا جرد ممكن اروح قطع صباع واحد. لا يا عم ده من الاصل البني من اصل الولادة. طب اعمل ايه؟ قال لا الزيادات دي حاجة اسمها حروف الزيادة. فلما اجي نطبق هنا تعال نمشي واحد. الالف موجودة سألتونيها؟ اه شيل. السين شيلها. التاء شيلها. الضاد خليها. الراء خليها. الالف شيلها. الباء خليها. اتبقى عندي ايه؟ اه خلاص دي الحد الادنى. يبقى التجريد معناه ايه؟ حذف الزياد. انا جردت ليه؟ عشان اروح لباب الضاد ادخل منه. انا بدور على ضربه؟ ها بدور على ايه؟ لا على دي. امال انا جردت ليه؟ عشان اعرف اخش المعجم بس. اوعوا تنسوا انا ماليش دعوه بضرب. انا مش عايزها. انا فاهم ضربه كويس مش بدور عليه. امال انا عايز مين؟ عايز استضراب. بيقول لي مستحيل توصل للاستضراب الا اذا خدت مفتاح المعجم. ايه المفتاح يا سيدي؟ شيل الزيادات دي. حاضر. فشيل الزيادات عشان اعمل ايه؟ عشان ايوه الله يفتح عليك. لان كل المعاجم الهجائيه الالفبائيه الجذريه شرطها عشان ابحث عن الكلمه اللي انا عايزها اجرد. مش عشان ابحث عن اللي جردته. انا مش عايز ضربه. عشان ادخل منها ادور على مين؟ على الصدرات. طيب اذا في معنى ثاني للتجريد؟ قالوا اه. اذا ما كانش فيه زيادات وفي تضعيف احذف التضعيف. ايه التضعيف ده؟ التضعيف اللي انتوا بتسموه في علم القراءات الحرف المثقل. اللي في علم الخط الحرف اللي عليه شده. وفي علم الاصوات الحرف الشديد الحرف الذي طال زمان النطق به حركة أو صامتا. يعني ك س ر. بص كده في الساعة من نطق السين خدنا ثانية. عايز تشدده تاخد ثانيتين بس. تقول كسر. فعملت ايه؟ ازاي شددت الحرف؟ زودت له نطق. مش زودت حرف تاني. لا لا لا زودت. طب والحركة؟ قل. نطقت الضمة دي بقد ايه؟ بثانية. عايز تخليها حرف مد طول زمن النطق بس فتبقى قل قول ثانيتين. عشان كده انتوا بتسمعوا كلمه ايه؟ يقول لك عامل معامله الحرف المشدد بحرفين. المعنى صح. هو مش حرفين بس عامله على انه حرفين. ليه؟ لانك نطقت به كانك تنطق حرفين من جنس في مده زمنيه. لو في عندي مشدد شيله. يبقى لو انا بدور على كسره ادور عليها فين؟ ليه؟ لان شلت التضعيف. ادور عليها في الكاف والسين والراء. مش الكاف والسين والسين والراء. انت ليه؟ لان خلاص انت قلت لي في التجريد شيل التشديد. لانك لو قعدت تدور في الكاف والسين والسين عمرك ما تلاقي كسره ابدا. يبقى انت غلطت في الدخول للمعنى. الحاله الثالثه النوع الثالث من مفهوم التجريد انه قابلك الف فترد الالف الى اصلها. ما تيجي تقول لي استقامه تقول لي بتطبيق معيار تجريد الزيادات اتبقى لي قاف الف مين لان شلت الزيادات واحتفظت بأصل ثلاثي كانت مكتوبة هنا له معنى مفيد. طب الألف دي مفيش حاجة اسمها ألف أصل. بشكل عشوائي كده بشكل بسيط للغاية اعمل شوية تقليبات للكلمة وشوية اشتقاقات للكلمة فقام يقوم بقاله ألف أصلها. طب بنا الألف الأخيرة دي أصلها، اعمل شوية اشتقاقات فيطلع أصلها أصلها بنا يبني وبناية وبنايات يبقى أصلها هي. طريقة سهلة جدا. يبقى أول معيار في ترتيب المعاجم كلها تقريبا تقريبا انه ألف بائي، يعني 28 باب حسب الحرف الأول، كل الكلمات اللي أولها ألف باب الألف، كل الكلمات اللي أولها باء في باب الباء، كل الكلمات اللي أولها تاء في باب التاء. عشان أوصل لها أعمل تجريد. التجريد ده الرد الكلمة إلى الجذر، عشان يسموها دراسة الترتيب الألف باء الجذرية أو التجريدية. أمال إيه المدرسة التانية دي اللي عمركم ما سمعتوا عنها قبل كده؟ مدرسة الترتيب الألفبائي الجذعي. إيه الجذعي؟ فكرة الجذر والجزع في علم اللغة متجرة من الأشجار. الجذر ده هو أصغر وحدة عضوية زراعية متصورة فيها كل جينات الشجرة. الحبات الصغيرة دي لا يطلع منها الساق ويطلع منها أوراق ويطلع منها الثمر. أقولك هي دي والله. فأنا عشان أكشف عن الكلمة في المعاجم اللي من النوع ده أرجع لمين؟ للجذر ده. فأحد يقول لي أنا هصنف لك هرتب لك الأشجار على شكلها الأخير، على شكلها الاستئنالي. الشجرة دي هجففها كده وحطها في المطحن بشكلها ده، بحيث أنت عارف شجرة المانجا في صورتها النهائية عيدي مانجا روح مش تعايزها روح لها، دي جافة روح لها دي بوسك. عشان كده عملوا منهج اسمه منهج الألفبائي الجذعي، اللي هو مش هيجرد، اللي هو هيرتب الكلمة وفق شكلها الاستعمال النهائي. ودي نادرة الاستعمال عند العرب، موجودة لكنها نادرة الاستعمال. إذا كان ده تيسير ثلاث إفراط في التيسير، لأننا هكلفك تجرد، هكلفك تشيل تضعيف، هكلفك ترد الألف لأصلها، وارد تتعسف واحدة من دول. هنا مش هكلفك حاجة، انت بتدور على استقامة هتلاقيها في باب ايه؟ الالف والسين والتاء والقاف والالف والميم والتاء، سموه الترتيب الجذعي. لو جينا نبص كده دي عينة واحد اتنين تلاتة اربعة لده، ودي مجرد عينة انتقائية. ده المعجم الوحيد اللي جالنا بالنظام ده، لكن جه ويحمد للأمة انها ألفت عليه، اللي هو على فكرة الجذعي. ان انا ما تشغلش نفسك انت بتدور على ايه وتجردها، بدور على غصن البان، مش مهم تعرف اصلها ايه، روح لباب الالف باب الباء مع الالف هتلاقيها، هتلاقي الباء. أثفية يقول لك ثالثة الاساسي، عايز تدور على أثفية دي تطلع ايه في المعجم ده؟ لازم اجرد اشيل الهمزة واشيل التاء المربوطة فتبقى سفة، الالف دي اصلها ياء فيبقى ادور عليها في الساء مع الفاء والياء. هنا هلاقي باب ايه؟ أثفية، باب الهمزة مع الفاء والفاء، مش هجرد مش هعمل حاجة. حد رفع ايده قبل ما اكمل؟ الايه؟ بقول لك ايه الاء؟ اقعدي ساكت عشان ما اضربكيش، اما خلص اسألي. هسيب لكم ربع ساعة في الاخر للاسئلة. تلاقيش، مستعجلش على رزقك يعني. وسعي صدرك. اتفضلوا شاي مشروب قبل كده. مين اللي عمل الشاي ده بقى؟ لا تنسوني انت. صلى الله عليه وسلم. ألف باء جذري، ألف باء ايه؟ جذعي. ممتاز. قبل ما ندخل جذري وجذعي. جذري يعني روت، نعم. مؤلف باء للاثنين ايا كان للالف باء، يعني احنا خلاص لغينا التفصيلات الداخليه. الالف باء منه جذري لازم تجرد زيادات تضعيف الف، ومنه جذعي ما تشغلش بالك الكلمه هي مين شروق في الباب الشين والراء والواو والقاف. في التجريد كنت هتشيل الواو، لا لا لا انت هتلاقي الشروق دي في الشين والراء والواو والقاف، مش هيضطرك اللي هو الجذعي. تستعجلش على ابنك زي قلق كده الصبر. انتوا مستعجلين ليه؟ امال في البيوت مش مستعجلين ليه؟ بتنقطونا ليه في البيوت ويحسونا ان احنا اللي مستعجلين؟ يا بابا جعان يا ابني يا بابا اصبر، انت مستربع على الاكل ليه؟ وهم اللي مستربعين مش احنا، هم اللي مكسرين وبيتهمونا. انا بهزر، انا بهزر والله، كله هيجي في وقت. انا بس مش عايز الخبطكم، انا مرتب المحاضره بشكل معين. صلوا على الصلاه. تاريخ التصنيف ومراحله، قلنا التأسيس كان هدفه التغلب على صعوبة، اثنين توسيع مساحات المستعملين للمعجم، فتجاوز منهجية العين الى منهجية الترتيب الألفبائي. مين اللي عمل كده؟ الجيم لأبي عمرو الشيباني المتوفى سنة 204 هجرية، والشيباني ده كوفي عشان نخلص من حكاية. في بعض الكتابات يا أولاد قدام تاريخ الوفاة بيعملوا كده، بالذات كتب المستشرقين. حد فاهم إيه الزائد دي قدام الوفاة؟ بمعنى الزيادة وصل يعني بعد وفاته. لا، بدل التاء اللي هي رمز الوفاة ته بيحط الزائد، اللي هيجيبها هيبقى ولد اخر واحد. ارتقى يعني ايه ارتقى؟ وعلاقة زائد بارتقى. هذه علامة الصليب. قلت ايه؟ لو تسرك؟ طب وانا اخش سرك ازاي؟ اوعوا تفتكروا انه حركة الاستشراق او الغرب الى اليوم معزولا عن الانجيل او التوراة، تبقوا اغبياء. دي في التكوين الفطري، في النموذج المعرفي المتغلغل، حتى لو هو ملحد حاكم على الرموز والكتابات والتفكير والخطط والعدوات كلها. انا مالي ولا خلينا في المعجب، ربنا يهديكم كله منك انت. لا مش انت، هي عارفه انا ايه. تغلب على صعوبه منهج العين، توسيع مساحات المستعملين للمعجب، اللي هم عكس الاثنين اللي كانوا عند العين. العين منهجه معقد فصعب، العين لانه صعب المستعملين قليلين. انا مدرستي عايز اعمل ايه؟ عايز ازيد الصعوبه فاخترت منهج سهل، عايز اوسع شريحه المستعملين الناس تيجي تشتري مني كتير فسهل الاستعمال، اعمل مجموع معاملات بنسموها الاوبشنز يعني يسير فالناس تقبل عليه. الجين ده عشان يحقق الاثنين، يتغلب على الاثنين دول، اخترع ابتكر ترتيب الكلمات على الحرف الاول. خليكوا عند كلمه ترتيب هنا. ترتيب الكلمات في اي معجم نوعين. انا عندي الابواب اللي هو ترتيب الكلمات في كل خانه من دول حسب الحرف الاول. فباب الالف يعني ايه؟ كل الكلمات الاولها. باب الباء، باب التاء، ده اسمه الترتيب الخارجي. الترتيب الخارجي للكلمات، اي معجم الف بائي هيتكون حصريا من كم باب؟ 28. ممتاز. يبقى الترتيب الخارجي لاي معجم صوتي، لاي معجم الف بائي هيترتب 28 باب. ليه؟ حتى الاخافيه اللي هتيجي 28 بس بالعكس. باب للالف لاقوله الف، باب للباء لاقوله باء، باب للياء لكل كلمه الاول هي. طيب جوه هنا في عدد من الكلمات اولها الف، في عدد من الكلمات اولها باء، عدد من الكلمات اولها تاء. الترتيب جوه الباب اسمه ترتيب داخلي، اسمه ترتيب داخل. المفترض انه الاثنين يمشوا مع بعض بمنهجيه واحده. بمعنى ايه؟ انا مرتب الف باء تاء ثاء ج حاء خاء دال ده الترتيب الخارجي، وجوه الالف الالف مع الالف في اجيب الكلمات اثنين الالف مع الالف مع الالف مع طيب خلاص الالف مع الباء اللي بعدها الف مع باء مع الف الف مع باء مع باء الف مع باء مع تاء الف. ممتاز جدا. يبقى المفروض انه في الترتيب الالف باء الميسر ان انا اعمل عمليه ما يسمى بانتظام حركه الترتيب للكلمات، ده الاصل. وساعات ينفكوا عن بعض. ينفكوا عن بعض يعني ايه؟ يعني اعمل الترتيب الخارجي اجمع كل الكلمات اللي اقولها الف باء الالف الاول، اقولها باء باب الباء، وبعدين ابدا ارجع من جديد ارتب الكلمات اللي جوه الالف ترتيب انتظامي، اموت قبل ما اعمل الترتيب الداخلي، فيبقى عندي معجم الف باء خارجي عشوائي داخلي. تاني نوضحها. لو جينا قلنا برز برر برقا برم برن برك معايا برف، دول كلهم في باب، ده ترتيب خارجي. انت حاططهم ليه يا حبيبي كلهم في باب الباء؟ تقول لا احنا نسينا بعض، ان احنا هنرتب الكلمات مراعين الحرف الاول منها تيسيرا على المستعمل. كل اللي هناك ان الراجل اللي جرب اول حرف باء يروح لباب الباء هيلاقي الكلمه. طب جوه يا ابني انت عندك في الباب الواحد 2000 كلمه، هقعد اقرا ال 2000 كلمه عشان ادور على كلمه؟ تقول لا المفروض انك تعمل ترتيب داخلي. فلو عملنا ترتيب داخلي هنجيب الباء ثابت والراء ثابت، ابدا ارتب من اللحظه الثالثه اقرب الحروف ديت الفاء يبقى برفع، امشي بعدها يبقى برقه، امشي بعدها يبقى بركه، امشي بعدها يبقى برمه، امشي بعدها يبقى برنه، امشي قبلها يبقى برزه، امشي قبلها يبقى برره. كده حصل ايه؟ ترتيب خارجي كلهم في حرف الباء، ترتيب داخلي انتظامي راعى مع الحرف اللي هو الاول ده اسمه الباب، الفصول اللي هو الثاني والثالث اسمه الفصول. يبقى الباب الاول باء مع فصل الراء. يعني اما تجي لي كلمه برره اعمل ايه؟ اتجاوز الباء مع كل الحروف لحد ما اوصل الراء. الراء مع الميم اتجاوز كل الحروف اللي بين الراء والميم لحد ما اوصل للميم، فيبقى في سرعه في توفير في تيسير في قدر من ضبط الاداء. المفروض يحصل ده. الجيم لابي عمرو الشيباني ما عملش ده، فبقى معجب ترتيبه الخارجي الف بائي، وده انجاز في حد ذاته. وبعدين داخل كل باب لم يرتب، بيسموها الطريقه العشوائيه او تجاوزا للمنهج العشوائي، منهم ما يستقيموش المنهج يعني نظام والعشوائي لا نظام، لكن في علم المعجم بيسموها المنهج العشوائي. واكتفت مدرسه الكوفه، ومش عايزكم تبصوا لبساطه الانجاز الان، لا لا لا لا لا لا، بص ببساطة الإنجاز والناس متكدسة مش عارفة تاخد حل ولا بطل مع العين. دايما اللي عايز يقدر قيمة حاجة يقدرها ساعة افتقادها مش ساعة بذلها. اوعى تعملوا غلطة دي. احنا قدرنا العين لما حكمناه ادينا له، قلنا انه حقق إنجازه في إطار استهدافه بامتياز. لما حاسبناه في إطار المستعمل عمل ايه؟ أخفق. لما جينا عند الجيم حاسبيه في اطار المستعمل اللي مين؟ اللي غرقان لايص قدام العين وعمال يلطم مش عارف يوصل لحاجه، وعشان يوصل يقعد ليوم عشان يوصل لكلمه صعب جدا. بصوا بقى على اللي انقذ الغريق، تقدروا قيمه توصل مدرسه الكوفه عبر واحد من روادها اللغويين الاوائل ابو عمرو الشيباني الى اختراع نظام ترتيب الكلمات حسب الحرف الاول حسب الابتسيه او الالف بائية الهجائية المشرقية. هل فرح بالانجاز ده وما كملش ترتيب داخلي؟ مش عارفين، ما عندناش معلومات تاريخية، حتى الكتاب ملوش مقدمة اللي هو ده. طبعا مجمع اللغة العربية الصغيرة طبعا من اوائل المطبوعات المعاجم التراثية اللي طبعها في 3 مجلدات والرابع للفهرس، ومن اهم الاشياء لانه فيش ترتيب داخلي. حضرتك عايز كلمة في باب الالف تعمل ايه؟ تقرأ كله، تقرأ باب الالف كله. بصوا كده باب الالف تحتها ايه بقى؟ الاوق همزه واو. امشي امشي امشي امشي. الازوح الف وزاي. واضح انه مش مترتب. هل هو فرح بالانجاز ده فما كملش؟ هل كان ناوي يرتب فجمع الماده ودي مسوده ومات قبل ان يصنع الترتيب؟ واحنا في التاليف بنعمل كده. يعني اللي بيعاني من حضراتكم بيعاني، يعني بيعالج مش من المعاناة، بيعاني بحث علمي، يعني بيشتغل في البحث العلمي في خطوات. الاول بجمع المادة، بجمعها غير مرتب. الخطوة الثانية بصنف المادة، فالتصنيف تالي تصنيف ده جزء منه ترتيب، تنميط جزء منه ترتيب. فوارد جدا ان انا اجمع مادة علمية واموت ومحدش فيجي حد يشوف المادة، الجامع ده بحد ذاته قيمة فينشره بهذا الشكل. فاللي يقراه المادة دي حلوة بس مش مرتبة، عشوائية، والسبب انها عشوائية انه مات، او ان انا مش هعمل حاجة غير ان انا اجمعها. ده انجاز لوحده، كوني ارتب لك الكلام اجمعها لك بحسب الحرف الاول ده انجاز. ما انت كنت غرقان، انت كنت لاقي، احنا مش عارفين ايه السبب. المهم انه الخليل انه الجيم مات، او مدرسة التأسيس ماتت عند مرحلة في غاية الأهمية والخطورة، وإن نقصها الترتيب الداخلي المنتظم. نعم. لو يعني لا أنا طبعا أنا متعصب ما هو حماية، يعني درء بيني وبينكم، ردء بيني وبينكم، حاجز. يعني الجيم يعني الجوهرة. هو عايز يقول انتوا العين الرائد، لا انا اكثر نفاسه منه. اسم تسويقي يعني، ولما تزال الكلمه مستعمله حتى في اللغات الاجنبيه. كلمه جيم في الانجليزيه يعني الجوهره، مستغرب من العربي. ما تستنى يا عم، ما تستعجلش زيهم. فاكرين امتدادات المدرسه يا اولاد؟ يبقى انا انجاز الجيم تمثل في اختراع مسار جديد للمعجمية العربية، إمام المسار فيها التيسير على المستعمل. ابتكار غير عادي غير طبيعي. أنا برضو لسه بقول لكم، هو ما تبصوش لما أحدثته مدرسة الجيم المعجمية دلوقتي، بصوا لحد غرقان في العين وحد يقول بس انت لايس ليه؟ انا مش عارف اتصرف في البتاع ده، كل ما انسى ترتيب العين انساه. انا هعيد لك ترتيب كل الكلمات اللي عندك دي كلها بحسب الحرف الاول. يا سلام، ربنا يكرمك. اتفضلي. ألف باقي الباء. لأنه الهمزة عنده معتلة. إذا فكرة إن هو يعمل المعظم على الأبجدية أو الألف باقي يعني كان واردة، كانت واردة. فحضرتك لما تقول دلوقتي على المعظم الجيم إن هو لا، أنا ماليش دعوة بالوردة، أنا دعوة بالتنفيذ. الأمة دي أمة من ضمن خصائص الشريعة إنها شريعة واقعية. ماليش دعوة بافتراضات. لانه واضح جدا ممكن يكون بيتخلص من ليه ما رتبش الف باء، انا مش مكذبينه. لكن في النهايه المدرسه دي المنجز بتاعها عثر على الناس. هو ما كانش عامله للاستعمال عشان برضه ما نظلموش، لكن قصاد التنافسيه المدرسيه انت خدت سبق الرياده بانك عملت معجم وحصرت فيه الالفاظ بمنهج منضبط رياضيا واحصائيا. ترتبت لي ايه؟ لا، الدنيا واسعه. كان اساتذتنا يقولوا لنا دايما كده في تاليف العلم، الدنيا واسعه، ما تجيش في الحته اللي هو فيها اخوك وتحط رجلك عليه، في 205 متر جنبه فاضيين روح قلب فيهم. فالمدرسه الاسلاميه فاهمه ده، فاهمه ان انت من معيار الضبط والحصر نجحت، لكن اهملت معيار المستعمل. والمعجم في اصل النظر اليه اوكزيلاري ريفرنس، معجم مساعد، وسيله مساعده. وسيله مساعده بقى عايز توسع شرائح المستعملين. انت اخفقت، ده انت ما كنتش قصده، بس في الاخر ما عملتوش. انا هعمله، انا هعمله. فإنجاز المدرسة في اختراع المنهج ده في تطبيق مش في مثلي في الورد على ذهن ولا لا. فجات امتدادات المدرسة. فكين امتداد دايما يا ولاد احنا قلنا بيمشي فيه مجموعة مسارات، اما مسار تكميلي استدراكي علاجي للنقص. كان في حد هنا بيسأل سؤال في الاتجاه ده، هو حد هيصلح ده؟ ده اول مسار داخل المدرسة. حد هيطلع هيطبق الترتيب الخارجي الالفبائي ويقول للجيل انت ما عملتش ترتيب داخلي منتظم، انا هنتدي بنفسي واعمله مكانك. فكرة ايه؟ خلي بالكم الامة اللي بتتقن وبتعمل تراكم ما بيجيش يبدأ من الاول، لا لا لا، بيبني على اللي قبليه. انت عملت منهج الفبائي ممتاز يسر على الناس، ايه مكمن الصعوبة فيه؟ انه الترتيب الداخلي في كل بيت مش منتظم، انا هنظمه. فهيطلع لنا امتداد هنا كده لحظة واحدة. رقم اثنين، خلينا بس دي في المسار التكميلي. احنا عندنا اثنين عملوه، ده اسمه الغريبين او معجم الغريبين او كتاب الغريبين في القرآن والسنة، وده اسمه اساس البلاغة. في نزاع حوالين الاثنين دول، مين اللي كمل منظومة الترتيب الداخلي بعد الجيم؟ ناس بتقول الاساس مع انه متوفى 538 هجرية، وناس بتقول ابو عبيد احمد ابن محمد الهروي صاحب الازهري مع انه متوفى 401. هو ليه الخلاف مع انه النظر العام بيقول هو ده الاول، ده 401 و 533 ومستحيل يكونوا شوفوا بعض او قابلوا بعض، لانه ده معجم مش مستوعب لالفاظ اللغة، ده خاص بالفاظ القرآن والسنة بس على جهة الاستيعاب، لانه 6 مجلدات من الحكم ده، انا جايب الجزء الاول بس. فقالوا لا لا، هو صحيح انه عمل ترتيب داخلي بس في اطار الفاظ اللغة القرآنية والحديثية، لا لا الفاظ مش مصطلحات، ده غريب. فنخلي الزمخشري اللي عمل معجم عام للغة قرآن حديث شعر نثر ما، وعمل ترتيب داخلي هو المنسوب لهم. لا، هنا بقى في الواقع في نسب الانصاف في نسب الاختراعات، الراجل ده اخترع الآلة مش مهم وظفها فين، انا عندي الماكينة اللي بتقول ان الترتيب الداخلي انضبط، بقى عندي سكينة انا بقطع بيها لحمة ولا اقطع بيها تفاحة انا حر. محدش يجي يقول الدكتور خالد عمل السكينة اللي بعديه هو الاول واحد عملها، لان انا مثلا عملت سكينة بعد 1000 سنة استعملتها في 3-4 حاجات، ما انا عملت سكينة برضه بس كان المجتمع مش محتاج ان انا اقطع بيها التفاحية دي، لكن الالة موجودة. عشان كده بنقول انه اول حد صلح النظام هو مين؟ ابو عبيد الهروي اللي هو صاحب الازهري المتوفى سنة 401 هجرية، بمعجم ايه؟ الغريبين في القرآن والسنة. يبقى اول امتداد للمدرسة كان عينه على مين؟ على تصحيح الترتيب الداخلي وجعله منتظما. مين اللي عمل كده؟ كتب العلم بتقول اللي عمل كده الغريبين للهروي 401، وبعدين ناس بترفض لانه عمله على القرآن والحديث بس، وناس بتقول انه اساس البلاغة للزمخشري المفسر المعتزلي العظيم 538 هجرية، لانه معجم عام. لا، في اطار اللي عمل ضبط وانتظام للترتيب الداخلي تاريخيا هو الرجل ده. عايزين نقول الاثنين اهلا وسهلا، ما عنديش مشكلة. لكن بقى في مسار في الأمة في مدرسة معجمية بيعمل إيه؟ عينه على العيب، عينه على النقص. أنت عملت ترتيب عشوائي؟ أنا مش عامل ترتيب عشوائي. ولذلك لما نفتح مثلا باب الألف هنا اللي قريب مني يقروه كتاب الهمز العنوان اللي تحتيه باب الهمزة مع الباء، العنوان اللي بعديه باب الهمزة مع الباء، الهمزة مع التاء، العنوان اللي بعديه مع الساء. سيبك من الألف خالص، هات باب الباء اللي هو باب ايه؟ تاني باب بعد الهمزة، ترتيب خارجي ألف باء. أول فصل باب الهمزة، باب الباء مع الهمزة. الثاني هيبقى باب الباء متوقعين مع، ممتاز، باب الباء مع الباء. الثالث هيبقى متوقعين أنه هو باب الباء مع التاء، وهكذا. فعمل بدل ما كنت هيطلع عيني وأقرأ مجلد كامل باب الألف عشان أدور على كلمة، لا، أنت الكلمة بتاعتك ما تكويناتها باب الباء مع الباء مع الهمزة، روح باب آه هتلاقيها في نفس المكان ده. ولما تيجي تحاسب بقى ده وتحكمه على معيار التيسير والتوفير، تلاقي لا، المدرسة في امتداداتها وفرت الاثنين دول بإيجاد نسق منتظم للترتيب الداخلي، إن هما معامل الجودة عند المسلمين في العلم هما دول، إنه ييسر ويوفر، يوفر وقت ومجهود. احنا كلنا بنعمل اعمال في معايير جودة الشيء، انك تعمل ايه؟ انك تعمل الحاجة بشكل تقلل لي عمليات الانتاج، تقللها لي اش تعقيدات، هتيسير، او انك توفر لي وقت، او انك توفر لي مجهود. الحياة ماشية في الاتجاه ده، في اتجاه عدم التعقيد، في اتجاه تقليل العمليات، في اتجاه توفير الوقت، في اتجاه عدم الهدر الاقتصادي وتوفير المجهود والمال. الدنيا ماشيه كده. فلما تلاقي معجم عشوائي صعب عليا، هياخد مني وقت وهتعب. المعامل الجديد، العمليه التصحيحيه التكميليه الاستدراكيه العلاجيه الجديده، عملت ايه؟ انا اعمل ايه؟ ما هو نظم التنظيم ده، عمل لك واحد اثنين. الامتداد الثاني مش تكميلي، ركزوا معايا الله يكرمكم. يبقى حركة الامتداد في أي معجم بتمشي في اتجاه تكميل واستدراك، اتعمل بمين؟ بالغريبين، بأساس البلاغة وكل المعاجم اللي جاء بعد كده. مجال الامتداد الثانية ابتكار وظائف، ابتكار ايه؟ وظائف. دايما لما نيجي نقارن الجيل ده عن الجيل اللي قبل منه بسنة، اما انه بيعالج عيب في نفس الجيل اللي قبليه، في عيب ظهر فبيعالجه تكميلي، او انه بيحسن وظائف، بيزود وظائف. ما كانش في كاميرا بقى في كاميرا، كان في كاميرا من الظهر بقى كاميرا وش وظهر سيلفي، كان في شريحة واحدة بقى اثنين، عمال يعمل ايه؟ في إطار تحسين الوظائف وزيادتها. المعجم كده، المعجم ما تنسوش، المعجم مرجع مساعد، المعجم آلة لمساعدة على تحصيل العلم والمعرفة وإزالة الفجوات المعجمية وتيسير التحصيل بشرح الكلمات وتبيين، هو ماشي في الاتجاه ده. فكل ما يكون الخدام الشغال عندك ملحلح، عنده إمكانات إنه جريء وشجاع وجسمه خفيف وينط ويعمل وينزل، تسعد بمساعدته لك، بخدمته لك. المعجم كده عمال يمشي في الاتجاه ده. في اطار ابتكار الوظائف، مدرسه الجيم لاحظت ما يلي. لاحظت انه الجيم والعين قبله كان عاملين عمليه انغلاق على العنايه بالمعاني الحقيقية الشرعية بس، الحقيقية بنسبة 80%، ولما تيجي كلمة في القرآن أو في السنة يشرح، وبدرجة تانية كلمات الشرعية. وهو منطقي مع نفسه، هو بيجمع اللغة العربية، كلمات اللغة العربية اللي القرآن الكريم نزل ساعة لما كان العرب بيتكلموها، وضبطها عشان لما تيجي تفهم تتعامل مع نصوص اللغة العربية دي في أي اعتبار من الاعتبارات تبقى عارف المعنى. العين كله الأصل فيه الكلمات اللغوية بمعانيها المادية. إيه المادية دي؟ إنه منطوق الكلمة، الصورة الذهنية مساوي للخارج. عندنا حاجة مستثناها مثلث العلامة اللغوية. العلامة اللغوية يعني الكلمة. في مثلث. مثلث ده دال اللي هو المنطوق أو المكتوب. مدلول اللي هو الصورة الذهنية. وذلك العميان بيفهموا ليه؟ لانه في صوره ذهنيه. تقول له خلي بالك في واحده ست قدامك يقف وقفت يا عم الشيخ، يقول لي عشان ما اخبطش في الست. تقول له انت عارف ست يعني ايه؟ يقول لك اه واحده ست يعني واحده ست مش راجل يعني. ما انا شايف وقف لي لانه عنده تصور ذهني وعارف ان ست حرام الاغتطام بيها فيقف. احنا بنتحرك بالصور الذهنيه، والصور الذهنيه مش لازم تكون بصريه. اللي مولود اعمى بيفهم كل الكلمات مع انه عمره ما شافها بايه، بما يسمى بالمدلولات الثقافيه اللي انت بتوصله كل شويه في الاستعمال كل شويه. اللي بيخلي بقى المبصر حاجه جديده اسمها المشير او الاحاله او المسمى اللي هو الشيء. فلما يحصل ان الدال وصورته الذهنية مساوية للشيء الخارجي دي بيسموها دلالة حقيقية. فلما اقول قمر سمعت الدال، الصورة الذهنية هي اللي في السماء، اه دي دلالة حقيقية لكلمة قمر. خلي بالكم مروحة سمعتوا الكلمة، الصورة الذهنية هي دي متطابقة معها، اه يبقى دلالة حقيقية. كاميرا الكلمة دي الصورة الذهنية هي الجهاز اللي بتسجل بيها ده، اه يبقى دي كلمة دلالة حقيقية. كل المعاجم هاجسها الأعظم رفض هذه الدلالات الحقيقية لأن الناس في الغالب بتتعامل بيها. بعد شوية جه الإسلام فاختار شوية من الكلمات دي وادها معنى خاص مش منفصل عن الحقيقة بس ضيق شوية في الغالب. فنيجي نقول له نية، يقول لي في اللغة الحقيقية ولا في الشرع؟ نقول له في الشرع. في الشرع يبقى عزيمة على شيء، في اللغة مطلق العزم مطلق القصد. تيجي تقول له إلاء في اللغة حلفان، أي حلفان. آليت حب العراق اليوم آكله، يعني حلفت على القمح اللي جاي من العراق إن ناكله. الفقه لا لا لا، الإلاء ده خاص بالستات المتجوزات بس، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. هو نفس المعنى بس ضيق. فالمعنى الثاني الأقل هو الدلالة الشرعية وسكتوا على كده. جت مدرسة الترتيب الألفبائي قالت لي يا سلام. كان في حد امبارح سألني على الفيس أول امبارح اللي هو عايز يهتم بلغة الشرع يعمل ايه؟ أحمد هذا أوان الجواب. الزمخشري الغريبين للهروي قالوا ايه؟ قالوا الدلالة الشرعية مخنوقة في معاجم اللغة في العين في الجيم، لأن المسيطر على الدلالة مين؟ الحقيقية. ما تيجوا نفصل الدلالة الشرعية ونهتم بألفاظ الشريعة بس. فرح عامل لنا طيار ألف بائي ممتد اسمه الغريبين. ايه الغريبين؟ قال له احنا مصادر التشريع المتفق عندنا عليها ايه؟ قرآن وسنة وحاجة ثالثة متفق عليها بتعود للقرآن وسنة الإجماع. سيبوها بره دلوقتي لانه اما قالوا امريها الى القرآن والسنة. طيب يعني الناس اللي هتشرع لازم اي حد من اي مذهب اصولي لازم يرجع لدول؟ اه. طب ايه المانع ان احنا نجمع الالفاظ الغريبة الصعبة بس اللي في الكتاب والسنة ونرتبها الف باقي خارجي والف باقي داخلي ونشرحها، ويبقى عظمنا العناية بالدلالة الشرعية اللي كانت عدمانة في المعاجم اللغوية العامة. ولذلك الكتاب ده من 6 مجلدات لم يشرح الا الالفاظ التي جاءت في الحديث ومن قبله القرآن فقط. ايه في الهمزة مع الياء إيه؟ قوله تعالى قل إيه وربي، أي نعم وربي، ما جاتش في السنة، أو رجعت في السنة بنفس المعنى فيمشي الألف والياء والدال. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، والآد والأيد القوة، ومنه يقال أيدك الله بنصر أي قواك، ومنه قوله داود ذا الأيدي أعطي فضل القوة في العبادة وفقها في الدين. ألف وياء وراء يقعد يمشي كده به وهمزة وجيم بأجا. لك في حديث ابن عمر لولا أن يكون الناس بأجا واحدا لفعلت. البأج الاجتماع يريد لولا أن يكون الناس جماعة واحد. بأر بالهمزة أن رجلا آتاه الله مالا فلم يبتئر خيرا، أي لم يقدم خبيئة خير لنفسه ولم يدخرها. ده دليل من أدلة أن المسلم لازم يعاني خلق الادخار. فبقى واحد من الوظائف الابتكارية في مدرسة الترتيب الألفبائي أنه يعمل إيه جنب تصحيح الانتظام الداخلي، أنه يعمل يعظم العناية، يعمل استقلال بالعناية بالدلالة الشرعية في أهم وأعظم مصدرين على الإطلاق هما القرآن والسنة. وبقى عندنا تيار ممتد اسمه عاجم الغريبين، نشأت بدافع أصولي خدمة المصدرين المتفق عليهما، المصدرين الأعلين المتفق عليهما. أنا ليا مقالة قديمة أوي من حوالي 10 سنوات في مجلة الوعي الإسلامي عن معاجم الغريبين نشأتها ومناهجها. واحد، جه أساس البلاغ 538 هجرية وقال الغريبين صلح النظام الداخلي الترتيب الانتظامي أنا همشي وراه، وجرد وفصل الدلالات الشرعية في أعلى مصدرين الكتاب والسنة وعمل لهم معجم خاص عشان يهتموا بيهم ويستقلوا وياخدوا حيز أكبر من العناية ويعمل تيسير أكبر للعادة القرآن والسنة، بس ما لوش دعوة بالمعجم العام يروح للمعجم دوق. فعمل وظيفة جديدة، عمل تعظيم لوظيفة ادها مساحة أكبر. أنا ناقص لي إيه؟ قال لا، في حاجة مهمة جدا لم تحدث في تاريخ المعجم العربي قبل الزمخشري أحمد، وهو انه المعنى الحقيقي موجود في العين، موجود في الجيم، موجود عندي. المعنى الشرعي موجود بضآلة في كل اللي قبلنا واستفاض الوعي والعناية بيه عند الغريبين. ما حدش ابدا افرد المعنى المجازي ولا اعتنى بيه. والمعنى المجازي هو اساس بناء لغة الشعر، اللي عايز يكتب ادب لازم يهتم بالمعنى المجازي، لانه المجاز أو التصوير بقى هو المادة السحرية للشعر والأدب. ولما نقرأ مقدمة أساس البلاغة هنلاقيه بيقول كده، بيقول إيه؟ لما نزل أنزل الله كتابه مختصا من بين كتب السماوية بصفة البلاغة التي تقطعت عليها أعناق العتاق السبق وونت عنها خطى الجياد القرح. هيكمل يكمل يكمل وبعدين يقول إيه؟ ومن خصائص هذا الكتاب تخير ما وقع في عبارات المبدعين، تخير ما وقع في عبارات المبدعين بإفراد المجاز عن الحقيقة والكناية عن التصريح. وبعدين يقول ايه؟ وهذا ما طلبه مني شداة الادب. اللي عايز يبقى كاتب مبدع يعمل ايه؟ يحصل اكبر قدر ممكن من العبارات المجازية. طب بنجيبها منين؟ انا هافردها لكم. ولذلك هيعمل الراجل ده يعمل ايه؟ كل كلمة عنده يعني بادا يبدأ فيقول المعاني الحقيقية، يخلص يروح عامل كده فقرة تستمر في كل كلمة. ومن المجاز، وروح جايب تحت الفقرة دي استعمال هذه الكلمة في الأشعار والآداب بصورة مخالفة للواقع الحقيقي. هو ايه المجاز اصلا؟ المعنى المجازي احنا قلنا المعنى الحقيقي دال ومدلول مطابق للواقع الخارجي، صح؟ طيب المجاز دي الحقيقة، المجاز دال منحرف قليلا عن المعنى الحقيقي، دال مدلوله مش مطابق للواقع. بمعنى لما أقول قمر، إيه اللي جزء منكم؟ الكوكب. لو أنا أقصد الكوكب دلالة حقيقية، خلي بالكم، لو أنا أطلقت لفظ الدال بالصورة الذهنية اللي هو القمر وأقصد به الكوكب، يبقى أنا عملت إيه؟ استعملت كلمة القمر بمعنى حقيقي. لو قلت للبنية دي تعالي يا قمر ومش اسمها، تقول الدكتور عمل مجاز. ليه؟ استعمل قمر الصورة الذهنية اللي فيه الكوكب المضيء، لكن في الواقع الخارجي ما كانش يقصد به الكوكب المضيء، كان يقصد ايه؟ انه حد في تصوري مشابه للكوكب المضيء في وضاءته حصل الانحراف. كل المجازات كده، ان انا بستعمل الكلمة واطلقها واعمل انحراف، بيسموه كده انحراف او انزياح او عدول، فخلي جزء من المعنى الحقيقي وجزء مش في المعنى الحقيقي، فيحصل المجازية دي. قلت تعالى يا غزال، لو انت تقصد الغزال الحيوان دلالة حقيقية، لو تقصد البنية او الولد تقصد دلالة مجازية، بس عملت فيها ايه؟ شابهت الولد ده بالغزال في بعض الاشياء، في النحافة، في سرعة الالتفات، في سرعة الجري، وخالفته بانه ده مش حيوان وده انسان. واخدين بالكم معايا؟ المادة الخام للشعر والادب هو المجاز، وتفاوت المبدعين الحقيقي في التصوير. احد اعظم اعمدة الادب انه يعمل ايه؟ لك ده خياله واسع، صوره جديدة، الصورة دي اعظم منجز توصل الى المبدعين، الصورة الشعرية، الصورة الاستعارية. فهو عايز يقول انا عايز اخدم الاولاد المبدعين دول، فجمع لهم كل العبارات وحطها تحت عنوان ومنها المجاز. افتح اي صفحة بشكل عشوائي كده ونقرأ اي مادة من المواد اللي قدامنا، بعد ما يتكلم حفوة حاء والفاء والواو، هو حافن بين الحفوة والحفوة والحفاء، وهم حفاة وهو أفضل من كل حاف وناعل. يكمل إيه دي؟ ومن المجاز أحفى في السؤال، السؤال حاجة معنوية كلام، والحف حفى خلع الحذاء، فإيه أحفى في السؤال؟ يبقى الحفى، يبقى ده استعمال مجازي. وسائل محسن مجحف ملح، وأحفيت إليه في الوصية بلغته. اللي بقى عايز يستعمل أحفى في معنى مجازي قدامه إيه؟ عبارات، وهو حفي عن الأمر بليغ في السؤال، كأنك حفي عنها، مش عارم كأنك بليغ. وقال الأعشى فإن تسألي عني فيرب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعده، واستحفيته استخبرته على وجه المبالغة، وتحفى بي فلان وحفي إذا تلطف بي واهتم بشأني. إذا إنه كده، افتح صفحة عشوائية ثانية، باب الدال والواو والياء، خرجوا من الدو والدوي، يجيب المعنى الحقيقي من المفاز الصحراء. وبعدين ومن المجاز داويت الفرس سقيته اللبن، مع انه الدواء فوق ما كانش لبن، بس لما استعملها مع الفرس قالوا سقال، ورجل دوا احمق، وهكذا. فعمل حركة غير طبيعية في حركة الابتكار والتجديد على مستوى الوظائف، انه جاب شريحة المبدعين والكتاب وما اكثرهم في التاريخ الاسلامي القديم، وبدأ يعمل لهم منهج تكويني يساعدهم. واحنا لما نروح، كنا زمان واحنا عيال صغيرين في ثانوي وفي اعدادي، والواحد يتخيل كده انه بكتب شعر، بكتب قصه، ويروح للاستاذ بتاع اللغه العربيه بيعتبر ان هو ناقد، فيساله انا بكتب شعر اعمل ايه؟ يقول له اقرا شعر كتير، صح؟ اقرا قصه كتير. هو صح، محق في النصيحه. ليه؟ لان الانسان بيتغذى على ما به جنس تكوين فيما يطلب الغذاء منه. الانسان كده. المريض الطبيب يقول له ايه؟ عنده نقص حديد، يعمل له ايه؟ يقول له اياك تاكل البتنجان، واياك تاكل الكبده، واياك تاكل، مستحيل. ده بيفرط له في ده. ليه؟ لانه بيطلب الغذاء في جنس ما ينقص عنه. فاللي عنده نقص حديد ما بمنعوش من الحديد، بديله حديد، صح؟ اللي عنده نقص كالسيوم بديله، اقعد اديله ديكال لما اطلع عينه، بديله، مش كده، بديله زياده كالسيوم. اللي عنده نقص في التصوير اديله تصوير. الله يفتح عليك، مين اللي يعملها؟ ما حدش بيعملها. انت سايب الراجل لنفسه. لا، ده جاب لك في كل كلمة لغوية كل الاستعمالات الشعرية والتصويرية والمجازية السابقة على العصر. خلاص الدنيا خلصت. قال لا. مين ده؟ غراس الاساس لمين؟ اه دي اول لفت عايز تاخدوا بالكم منها على الهامش كده. مين؟ وده مين؟ وده كتاب بيخدم ده، غراس الاساس، اساس البلاغه، وده غراس الاساس. الزمخشري اي مذهب اعتقادي؟ وسيدنا ابن حجر؟ لا شفيع ده فقهي، انا بقول سني من ائمه اهل السنه ايا كان اشعري ولا غيره، مش عايزين نخش في الضيلمه دي. ايه ده؟ سنه بيخدم على معتزلي؟ اه ما ده اللي انتوا مش فاهمينه، انه في دوائر يا اولاد لازم تهتموا بيها جدا، وانه الانصاف مانع من تجاوز اقدار الخلق، وانه طالب الحكمة يأخذها من اي احد. هو رايح له في اعتقاد؟ لا، رايح له فين؟ في باب هو مبتكره. تعلموا الحكاية دي. وكلام سيدنا ابن حجر على الزمخشري دوخ. انا اقرا لكم الاستطرادة دي بس سريعا كده. فين المقدمة؟ ايوة. اما بعد، فقد وقفت على كتاب اساس البلاغة للعلامة ابي القاسم جار الله العلام، فوجدته كتابا نفيسا اشتمل على الكلمات الظاهرة والأمثال السائرة، واقتصر على الألفاظ المستعملة، وصدر ما وضع بإزاء الحقيقة، وتلي بما استعمل بطريق المجاز، وفصل كلا منهما بأوضح امتياز، فجاء كتابا حافلا وجامعا كاملا. عمال يمدح في رأس الراجل في كتابه، لأنه الإنصاف لا يمنع من هذا، الإنصاف يحمل على هذا. عمال ده عمل إيه؟ خد حركة تجديدية ابتكارية جديدة. هو الغريبين عمل ايه؟ خد المعاني الشرعية واستقل بيها في التأليف، فعظم العناية بيها. ابن حجر خد المعاني المجازية واستقل بيها في التأليف، فأصبح غراس الأساس معجم خالص في تتبع المعاني المجازية. واخدين بالكم يا ولاد بيحصل ايه؟ الجيم ينقص، اللي يجي بعديه يكمل النقص ويزود وظيفة جديدة. الغريبين يعظم العناية بالشريعة، بالمعاني الشريعة. يجي الأساس فيحافظ على مكتسبات النظام الداخلي المنتظم، ويزود العناية بإفراد المعاني المجازية في كل لفظ من اللفظات بإفراد، ومن المجاز يجيب معاني المجازية من الشعر والنثر والأمثال. حركة تجديد جديدة، إن أنا أخلي المعجم كله للمعاني المجازية وأعيد العناية بها في شكل استقلالي. نموذج المدرسة الألفبائية الهجائية بالأربعة دول حققت حركة من الابتكار ومن التجديد ومن إصلاح العيوب، لحد ما جه ابن أيبك الصفدي وقال أنا ما عنديش اعتراض على هذه المدرسة على الإطلاق. هو بيقول كده، حققت المراد منها إن في ابتكار منهج ونظام ترتيبي يتخلص الناس منه من نظام العين، فيسهل بعد الصعوبة، ويوسع شرائح المستعملين بعد تضييق مساحات المستعملين، واللي جم بعديه عملوا نظام داخلي ساعد في أكثر من التيسير. لكن قال في حاجة جديدة، ان انتوا بتيسروا وفي كلفة تيسيرية، بتحفظ حروف الزيادة، بتشيل التضعيف، ممكن تحتاج شوية في رد الألف إلى أصلها الواوي أو الياء. طب ايه رأيك ان احنا نبالغ في التيسير ونرفع عن كاهل المستعمل المسائل التجريدية دي، لا يحذف زيادات ولا يشيل التضعيف ولا يرد الألف. عايز تعمل ايه؟ قال هرتب الكلمة وفق شكلها النهائي الجزئي، فمثلا الكلمات اللي أولها همزة، بصوا كده لو جربنا نجربها هتلاقوها اتوزعت في أبواب مختلفة جدا. أبابيل، إبان، ألف باء ألف، إبان، ألف باء باء ألف، أبرهة، ألف باء راء، الإبريسا ألف باء راء ياء سين. الإبريق ألف باء راء ياء قاف. الإبزيل ألف باء زاي. واخدين بالكم معايا الكلمة؟ لو جينا نجرب هنلاقي برقة الإبريق تروح في برقة، هنلاقي أبرها في برقة، هنلاقي الدنيا بعدت خالص عن نعمل كده. ليه؟ إمعانا في التيسير، إمعانا في التيسير. وده اللي عليه بقى النظام الأوروبي الآن اللي هو ترتيب كل كلمة وفق شكلها النهائي. أنا ما عنديش في اللغة الإنجليزية حاجة اسمها رد إلى الجذور، ما أعرفش الكلام ده. أنا عايز أوردينري، ما بجيبش والله أوردر عشان أجيب منها، لا لا لا لا لا أوردينري، هتلاقيها في أوردينري أو أر دي، مفيش أي نوع. بيعتبر كل كلمة في الاستعمال مدخلا معجميا مستقلا، لا يلجأك إلى أي عمليات مساعدة قبل البحث عنها. ده نموذج صحيح إنه نموذج وحيد في المعجم العام، لكنه هنلاقي لما نيجي المعاجم المصطلحات اللي بنشتغل عليها هنلاقي انه تقريبا المعاجم الاصطلاحيه كلها بتستعمل المنهج الالفبائي الجذعي. اي سؤال انا تحت امر حضراتكم. اللي كان بقى عنده سؤال مستعجل يسال براحته، اذا كان في لسه اسئله شد معايا. اتفضلي يا بابا. هل اساس البلاغه والغريبين دي تعتبر ضمن المعاجم الاصطلاحيه؟ لا لا لا، كل ده معاجم لغه. انا لسه ما دخلتش الاصطلاح خالص. معاجم لغويه عامه بتشرح معنى الكلمة في الاستعمال العام حتى الشرعية. من معنى الدين العادي، السياق العادي، مش معنى الصلاحي. يعني لو جبنا مثلا بيت ألاء بالزرقلي، هاتوا كلمة اصطلاحية، أي كلمة اصطلاحية، ها؟ بس لحد، لا لحد باب الجيم بس. يعني التقوى مصطلح، مش كده؟ نجيب التاء والقاف، لا مش جايب تقوى، نجيب ايه؟ قولوا لي كلمة اصطلاحية تكون من اوائل الابواب دي يا ولاد. بيجيب الكلمة بمعناها الشائع في الشريعة، مش معنى، يعني مش هيعرفها تعريف فقهي لو هو مصطلح فقهي. يعني مثلا الحج يجيبها ايه؟ الحج، كلمة الحج هيجيب معناها قصد بيت الله الحرام بس، مش هيجيب تعريف عند الاصطلاحيين اللي يتضمن الشروط والاركان، لا لا لا، هيجيب معناها الشرعي اللي هو المعنى العام مش التعريف. في فرق بين المعنى الشرعي ومعنى التعريف الحدي اللي مستعمل في لغه العلم، ده اللي هتعمله المصطلحات. يعني الصلاه هيجيب معناها الدعاء ومعناها الفريضه، هيقول كده بمعنى الدعاء او معنى الفريضه الشرعيه. لكن المصطلحات تقول لك ايه؟ الصلاه وافعال الله، هيقول افعال وحركات تبدا بالسلام وتنتهي، هيقول كده. فالفرق بين الاصطلاح ايه والمعاجم العامه؟ المعجم العام بيشير الى المعنى العام في الذهن اللي جاي بالشريعه. المعاجم الاصطلاحيه لا، بتتعامل مع انه كلمه علميه بيحصلها مختص، يحط القيود ويعمل احترازات بالقيود. اتفضل اتفضل نخلص. اتفضل يا ماما. غوامض الصح هو مش اكثر انتشارا في المعاجم العامه، لانه ده النموذج الوحيد ومش مستوعب. ده عامله على الفاظ صعبه بتاعه الصحاح اللي هناخده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، فما عندناش نماذج، لانه العرب برضو كانوا المسلمين يعني فكره المنهجيه برضو كانت شغلهم شويه، ان هو عنده علم الصرف وبيحترم فكره التجريد ومش التجريد، فغالب المعاجم كده. لكن النموذج ده معناه انه في حد في الامه فكر بطريقه إمعان في التيسير، لكن لم يكتب لها الانتشار عند المسلمين، بس مش أكثر الأقل. يعني فكرة استعمالية. هو طبعا عشان أنتم مش أساتذة يعني مش متخصصين في المعجم، في مشكلات في النوع ده. اللغة العربية لغة اشتقاق، بسرعة بس اللي مش هيركز معايا مش مهم. إيه لغة اشتقاق يعني؟ يعني الجذر كل اللي هيجي منه فيه المعنى، فعشان كده بنفضل لهدف معنى، لهدف علمي، لهدف وظيفي، ان اجيب كل المشتقات تحت الجذر. يعني مثلا حاء وراء ومين، لو انا استعملت المصطلح الجذعي الحرام هتيجي في باب الحاء، والمحرم في باب المين، والحرمه في باب الحاء، بس حاء وراء مش الف حاء وراء ومين. هتلاقي جزوء مشتقات الكلمه توزعت اتشتتت، وانا من مصلحتي اللي بيتعلم يلاقي كل المصطلحات والمشتقات دي في حته واحده. مش هيحصل ده الا بتطبيق نظام الجذور. عشان كده بيقولوا انه النظام الجذعي ايسر في الاستعمال، لكن يعمل عمليه تشتت معجمي، تشتت دلالي، يوزع المشتقات في كل حته. يعني حاضر بمعنى منع، تلاقي في باب الحق حاضر وجنبها الحظ والمحظور، يروح راح لمين؟ معايا معايا اولاد؟ فيحصل عمليه تشتت. انا وظيفتي ان اعمل تماسك مع جامع. عشان ايه؟ عشان تبقى كل الداتا قدامك، سموه التماسك الدلالي، اخليها كلها قدامك. ده ما يتحققش غير ان انا ارتب ازاي بالجذر. يبقى الجذر تحتيه كل الكلمات اللي جايه منه. فاللي بيدور على كلمه حرام يلاقي حرام جنب حرمه، جنب محرم، جنب حرام عليك، جنب حريم، كلهم في حته واحده، فيحصل له شبكه ربط دلالي. طبعا ما حبيتش اقول كده عشان ما صعبش الدنيا عليكم يعني. حلو حلو، حاضر يا ستنا هناء. ماشي يا هناء. هناء بتفرح في المصايب دي، صورها واديها للواد للولاد يحطوها معاهم. ان شاء الله. اتفضلي اي حد، اتفضلي. لا احنا لسه المعجم العام، كل ده معجم عام، العين معجم عام ومسدداته. كل دي معاك عامة يعني. انت حضرت معنا اول محاضرة؟ عشان كده روح اسمعي. المعجم العام، المعجم اللي بيجمع الفاظ اللغة مش الاختصاصية العلمية. المعجم اللي هو مش يعني مش لا لا، كلمة معجم عام يعني معجم بيتعامل مع الفاظ اللغة العادية، مش المعاجم اللي بيتعامل مع اللغة الاصطلاحية. اي نوع بيتعامل مع اللغة العادية اسمه اصطلاح، ده اسمه معاجم عامة. المعجم الجذعي برضه معجم عام. ما هو المعجم اللي عنده تحتيه تصنيفات، يطلع عين تحت ابتكار التيسير، تحت ابتكار المستعمل، منظور المستعمل، لانه الالف باء تيسيري. طب والالف باء الجذعي؟ مبالغه في التيسير، تحت ابتكار متعلق بمساعده المستعمل. نعم. ممكن تستعمل دلوقتي اي معجم بيستعمل العام دلوقتي؟ لا لمين؟ لايه؟ احنا عمالين نقول عايزه تحصر اللغه العين، عايزه للمعاني المجازيه الاساس، عايزه معاني القران والحديث الغريبين. مفيش حاجه اسمها استعمل اي معجم. انت عايزاه ليه؟ معرفه الكلمات اللغه العربيه العامه يعني. اي معجم اي معجم اللي احنا خدناه لحد دلوقتي، اي معجم. لكن لو عايزاه القران والحديث بس يفضل الغريبين، عايزاه عشان المعاني الشعريه والمجازيه يفضل الاساس. هناخد بعدين بتكتبي شعر ونثر وبتتزنقي في القافيه يبقى معاجم القافيه وهكذا. يا ريت. خليها كده عشان ما نعم. في اسئله تانية يا شباب؟ ها اتفضلي. مالها؟ لا لا، مع عبارات، مع كلمات، مع كلمات. العبارات لسه جايه في الموضوع، في معاجم حاجه اسمها الاساليب هناخدها بالتفصيل. هو لسه هنا بيجي بيصعب انه يجيب عبارات بس من مدخل الكلمه. لا لا لا لا لا لا، ما تشوف المعاجم اللي عباره، بيجيب عباره اسلوب جمله كامله. هنا ما جابش كلمه، هو تحت حفا جاب احفيته في السؤال، لسه كلمه حفا احفى في استعمال الكلمه بس مش العباره. واخد بالك معايا؟ لسه في اطار استعمال الكلمه في المعنى المجازي. لما ننتقل الاسلوب هيجي لنا في المدرسه اللي بعد اللي جايه مثلا موضوع الاساليب، هيبان الفرق بين الاثنين. ان هو ما بيستعملش كلمه، ده جايب له الجمله كلها. لما تكون عايزه ترسي حد تقول الجمله دي، لو اللي بترسي وزير قول الجمله الثانيه دي مش الاولانيه، لو بترسي اب قول الجمله الثالثه دي. مش كلمه، جمل، بس مش المدرسه دي، مدرسه لسه جايه. اتفضلي. ثاني ما كانش حد لسه اتعمل. ايوه، ما احنا بنتكلم في اطار التواصل التاريخي. اساس البلاغه، وقصده انه يعمل تاسيس لمن يريد ان يكون كاتبا بليغا. نعم. لا، افرد المجاز، بس افرده يعني اعمل له، بلاش افرده دي، اظهره، ركز عليه، وبعدين جه غير الاساس استقل بيه، لغى المحققه والشرعي واهتم بس بالمجازي. ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله يا اولاد.